الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. اعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدية حسين. ايها الاخوة، اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله الى مجموعة من برامج التراث الاذاعي صحبة وانا معهم. نستمع الى جزء من برنامج صحبة وانا معهم للاعلامية امال العمدة، تستضيف من خلاله المخرج جلال الشرقاوي ومعه الفنانة سهير الببلي والفنانة سمية الالفي والفنان فاروق الفيشاوي. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صحبة وأنا معهم. لقاء أسبوعي تتفق فيه الآراء أو تختلف، في صالون ومعهم آمال العمدة. في الليل بيحلو السمر، والليلة نحن في ضيافة المخرج الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وفي صحبة كوكبة من النجوم. أستاذ جلال الشرقاوي، تقدم لنا نجوم سهرتك وضيوفك في بيتك وإحساسك بكل نجم فيهم. أولا، استضفت كل واحد منهم ليه؟ بقدم ضيوف الأعزاء، ولو أنهم مش ضيوف ولا حاجة، هم أصحاب بيت ومتعودين يطبوا كده في أي لحظة. الأستاذة سهير الببلي، الأستاذة سمية الألفي، الأستاذ فاروق الفيشاوي، والأستاذ حسن عبدين. برضو مش عايز اعتبرهم ضيوف، انما دي الصحبة اللي مصاحباني النهاردة. ميرسي يا جلال، انا متشكرة قوي للضيافة دي حقيقي. انا بعتبر نفسي يعني في بيت حبيبي، ما فيش تعبير ما تقلي ابلغ من كده. انا ما اقدرش اقول في بيت حبيبي. من زميلي وصديقي. طبعا انا لما هتكلم عن الأستاذ جلال الشرقاوي مش هيسعني فعلا غير اني اقول له يا أستاذ، لأنه فعلا كان أستاذي في المعهد، وأنا تقريبا اتخرجت على أيديه من المعهد العالي للفنون المسرحية. الله، ده سر بقى نعرفه. لأول مرة يذاع ده ولا إيه؟ هو في الحقيقة الأستاذ جلال الشرقاوي مش أستاذ فاروق بس، هو أستاذي أنا كمان، برغم أن أنا ما كنتش طالبة في المعهد، وهو يعني أرغم أن هو يكون أستاذي. في الحقيقة أنا كنت طالبة في كلية الأداب، وكنت أياميها متجوزة فاروق، وهو ما زال طالب في المعهد. فمن كتر حبي في التمثيل ويعني اشتياقي فعلا أن أنا أشوفهم بيدرسوا إيه في المعهد، بيقروا إيه، بيعملوا إيه، قررت أن أنا أحضر معاهم كل المحاضرات بشكل إيه يعني كده غلاسة يعني. فبقيت أروح فعلا وأقعد معهم وأسمع المحاضرات بتاعتهم لغاية ما الأستاذ نبيل الألفي كان بيخرج لهم رواية في آخر سنة ليهم اللي هي المفروض أنها رواية التخرج بتاعت الدفعة كلها. دفعة فاروق للأسف في الفترة دي ما كانش فيها البنوتة زي ما بيقولوا أو اللي المفروض تقوم بدور الفيدات. فالأستاذ نبيل الألفي أصر أن أنا ألعب معهم في رواية تمن الحرية اللي اتخرج بيها فاروق من المعهد دور إلينا في تمن الحرية. فوانا على المسرح مسرح معهد فنون مسرحية بامتحن معاهم فجأة الأستاذ جلال الشرقاوي كان قاعد في أول صف فجأة راح باصص وقال لهم إيه ده مين البنت دي؟ فقالوا له دي مرات فاروق الفيشاوي. قال لهم هي عشان مرات فاروق الفيشاوي يبقى من حقها أنها تمتحن وتتخرج معاهم المعهد وهي مش طالبة عندنا؟ فطبعا إيه يعني هو فوجي يعني بس فعلا اتخرجت على ايدي كمان لو عيني في عينك وتفتكر المسرحيه بتاعه المرحوم صلاح منصور. لا انا ما اشتركتش في روايه بان انا لعبت دور، انا لعبت دور تاني، لعبت دور المتفرجه اليوميه. كنت بقعد فعلا في الصاله اتفرج يوميا على العرض وكنت بقعد معاهم في البروفات بشكل يومي. المساله دي طبعا افادتني جدا جدا، ويمكن سهير حست ان انا بتقولك اتخرجت على ادال انها حست فعلا ان انا مشتركة معها في العرض وانا مجرد ان انا موجودة من وجودي بس واصراري على التواجد بينهم وان انا استفيد من كل حاجة بيعملوها من كل ملحوظة بيقولوها في البروفات. المخرج بيقولها، سهير بتقولها، الله يرحمه صلاح منصور بيقولها. يعني كانت تجربة بالنسبة لي خطيرة جدا، ومنها طبعا بنبتدي علاقاتنا ببعض. يعني سهير حقيقي أنا حبيتها من الرواية دي، وهي أياميها كانت بتعاملنا معاملة، إحنا كنا لسه بادئين وكنا صغنطتين كده أنا وفاروق، هي كانت بتعمل، وهي كانت سهير البابلي طبعا عظيمة ومشهورة ونجمة كبيرة. ف ولا إيه مش فاكرة؟ بسم الله ما شاء الله كان علينا وشوش تجنن حقيقي بجد، كلنا موردين ولسه بقى الأمل، وإنتوا كنتوا صغيرين لسه، إنتوا طبعا صغيرين لسه بس شو بقى كنتوا ببهات. فطبعا إيه كانت دايما بتعاملنا بالاستاذيه دي، انها واخدانا على طول تحت باطها كده زي ما بيقولوا، وبتعاملنا على ان احنا اخواتها الصغيرين اللي لازم تفهمهم وتديهم خبرتها الطويله وتجربتها. يعني دي شطاره ونباهه من فنانه وبتحب الشغله دي وعايزه تطلع، فملازمه لجوزها ده حلو جدا. يعني مفيش غيره، مفيش تنافس غير شريف، ده حلو. لا يا هو انا سميه فيها ميزه كممثله، إنها ما زالت إلى الآن بتعمل هاوية فن وليست محترفة فن. باقي إلى الأبد وإنت هاوي، لكن محترف ودخلت في الاحتراف بتعجز نفسيا جواك. بقالك كام سنة مدام سهير البابلي هاوية؟ أنا هاوية؟ أنا بقالي 27 سنة 28 سنة هاوية. يعني عمرك ما هتدخلي إلى دائرة الاحتراف؟ ما فيش شك ان انا عندي جزئيه صغيره من الاحتراف، ما فيش شك، ما فيش ممثل ما عندوش جزء من الاحتراف، والا يبقى يعني ما درست خالص التمثيل او رجله ما اتحطتش على المسرح او في السينما او في التلفزيون. سيبك من كل ده، لا المسرح اقوى من ده، فعندي نوع من الحرفيه. لان اصل الاحتراف يعني معناه عندي انه ليس لي مهنه اخرى اتكسب منها سوى مهنه الفن، وهو ده اللي بيخليني اقول على نفسي محترف. لكن انا حقيقه برضو ما زلت، ويمكن شاركني مدام سهير ولا ايه، لان انا عارف انك انت هاويه فن زيي او زينا كلنا. يعني اللي انا عايزه اقوله التعامل مع الشخصيه يا فاروق، مع الدور اللي بتاخده، هل انت قابله او مش قابله، او بتعمله علشان فعلا تتكسب منه؟ هل انت قابله ولا بعده؟ هل فعلا بس لمجرد انك مزنوق، ممكن قوي تكون مزنوق في شهر من الشهور او في سنه من السنين، كلنا بشر، كلنا بنتدين وكلنا بنستلف، وكلنا في ساعات الواحد بيغلط وياخد دور يقول معلش عشان امشي بيتي يمشي، ولازم بيتي يمشي في الحكايه دي. احنا بشر وبنتعب وبنعيا وبنتدين وبنحتاس، لكن في ادوار بتاخدها وانت هاوي هذه الشخصيه، فمن خلالها بتبقى هاوي. لكن الحرفية بتيجي بقى لما أكون عايزة مثلا يجي 10 قروش كده ولا حاجة، مزنوقة. لا مزنوقة في مصاريف مدارس، مزنوقة في مصاريف بيت، مزنوقة في حاجات كتير، ممكن أوي أكون بغلط الأستاذ حسن عبدين لي رأي ولا الأستاذ جلال الشرقاوي؟ لا اسمحي لي مدام سهير، أنا يعني عايز أعمل تحفظ بين كلمة الحرفية وبين كلمة الاحتراف. الحرفية يعني تكنيك الأداء، حرفية الأداء، وده شيء مختلف خالص عن الاحتراف. متهيألي مدام أمال كانت بتقصد الاحتراف والهواية، بمعنى إيه؟ يعني ممكن واحد يبقى محترف إنما بروح الهواية، المحترف بمعناها السيء، يعني الفنان مثلا الممثل يعني بيمثل علشان أهو يعمل دور ويقبض فلوس ويمشي. المحترف على خشبة المسرح مثلا بقت العملية ميكانيكية بالنسبة له، إنما الهواية المتهيئة اللي بتعنيها مدام أمال حتة الحب للعمل اللي الإنسان بيعيشه وبيحياه وبيمارسه. وطبعا أنا هتفق مع أستاذي جلال الشرقاوي في تعريف الفنان، وهأضيف بس شيء بسيط جدا، إنه الفنان بيبقى أكثر الناس قدرة على استيعاب ما حوله وتخزين المشاعر والأحاسيس اللي بيتلقاها باستمرار بشكل يومي وبشكل لحظي. ف يعني أنا مثلا عمري ما كنت بياع جرايد، لكن أنا أستطيع من خلال مشاهداتي ومن خلال خبرتي العاطفية ببيع الجرايد اللي أنا بشوفه دايما باستمرار من وأنا صغير لغاية دلوقتي، إن أنا أقدر بالمخزون العاطفي اللي جوايا إن أنا أقدر فعلا أعمل بيع الجرايد، أو زي مثلا ما عملت بياع سريح في شارع السد. يعني أنا أقصد إن مدام سهير بتتكلم عن الاحتراف هنا إنها كحرفية مسرح أو كحرفية مثلا فيديو أو سينما، حرفية يعني الالمام، الالمام بالعمل نفسه بتكنيك العمل، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. يعني بالمناسبه باعتبار ان انتوا كلكم جسيتوا خشبه المسرح، يا ترى فعلا خشبه المسرح ليها ريحه؟ استاذ جلال يقول انا شخصيا اول ما شم ريحه الغيره احس بنشوه، يعني ما قد يكون ده شيء غريب انما ده له ارتباط شرطي من زمان. اما كنت بمسارح طالع عام كان العور يبدا يتبني قبل ما نفتح باسبوع، قبل الافتتاح باسبوع بيتبني الديكور، الماده الرئيسيه فيه الغيره، فاول ما شم ريحه الغيره اعرف ان اللي في اسبوع، ومن هنا حدث الارتباط ده بين رائحه الغيره وليله الافتتاح، والليله دي بتبقى ليله مبهجه، بتبقى ليله زفاف، بتبقى ليله عرس، فارتبط الغرق بالرغم من ريحته اللي ممكن تبقى يعني مش حلوه بالنسبه للبعض، انما انا عندي بارفان. بذمتك طب وحياه سيبك من التراب بقى والتاكسيات والتاكسيات والازعاجات اللي فوقينا، يعني في علاقه ما بين الغرق وبين الفن؟ لا استاذ جلال، قبل الافتتاح طبعا انا اقول لك بالظبط ايه اللي بيحصل. مش حكاية غيرة ولا حاجة، ده هو بيتمحك فيها، ده قبل العرض بشهر، يعني مش ممكن يكون هو ده جلال، يعني جلال الشرقاوي شكله بيتغير، بتظهر عليه أعراض، يعني أعراض غريبة شوية، هي هو مرض غريب أنا معرفوش لغاية دلوقتي. يعني طبعا من خلال تحمله المسؤولية الكاملة بالنسبة للعمل، اسمه كمخرج، عشقه للفن نفسه لمسرحه، كمان برضو يعني متاعب الانتاج، وبعدين المجاميع والجهد الرهيب اللي بيبذله مع المجاميع، الحركة العمال الديكور يتحرك ازاي، يعني اللي بيبقى فيه الاستاذ جلال ده طبعا بالنسبة له هو شخصيا على حسب معلوماتي ده شيء طبيعي جدا. لكن الاعراض اللي بتظهر عليه اللي بتقول عليها مدام سهير البابلي ايه بالظبط؟ يعني بيبقى عصبي ولا بيعمل ايه؟ يعني هو بيبقى قلق، لان طبعا وراه تاريخ كبير ومن حقه ان هو يحافظ عليه ويقلق عليه، يعني بيبقى قلق جدا جدا جدا جدا لدرجه ان احنا طبعا بنبقى مشفقين عليه، لكن وانا شخصيا اجي اطمنه اقول له والله العمل هينجح، فيبص لي كده وما يتكلمش يسكن. دلوقتي لو قلنا ان الفرديه في العلم حقيقه، تعالوا نفرض أو نتصور أننا في مجتمع بلا فن. أنا لا أعتقد أنه يوجد مجتمع بلا فن، ولا أعتقد أن, إن, إن, إن ممكن يتواجد أصلا مجتمع مفهوش فن، لأن الفن هو البداية، يعني ده نشأ مع الإنسان، خلق الله الإنسان وخلق الفن في نفس اللحظة، الفن مش بمعناه الحرفي المعاصر بتاع النهاردة، إنما زقزقة العصافير ده نوع من المزيكا، الخضرة اللي موجودة، النباتات والأزهار والألوان الجميلة الغريبة بين الأحمر والبرتقاني والأصفر والأخضر والأبيض، ده انسجام هذه الألوان وتوافقها، ده نوع من الفن. الحيوانات بأشكالها المختلفة وحركتها الغريبة المختلفة أيضا، ده نوع أيضا من أنواع الفن. فإذا الفن نشأ مع نشأة المجتمع. إذا لا أستطيع أن أتصور أنه يوجد مجتمع بلا فن. مدام سهير البابلي، تقدري تعيشي في مجتمع؟ طبعا هعيش فيه، لكن هعيش لفترة معينة، حتى لو أنا إنسانة عادية مش فنانة، يعني لازم أشوف تابلو رسم، لازم أسمع بيانو، لازم أسمع مزيكا، لازم أشوف تياترو، لازم أشوف ممثلين، لازم أشوف فنانين على كل الاتجاهات. الفن ده نوع راقي جدا جدا، يعني فن. هل إحنا ممكن نعيش من غير الدنيا دي؟ شوف لون السماء إيه، والزهور إيه، والبحر إيه، والجبل إيه، ده كلها فن وطبيعة. الله سبحانه وتعالى أعمال طبيعة، زغزغة العصافير، صوتهم، الكناريا، كل ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب دلوقتي أنا عايزة أعرف الفنان إيه؟ أكيد كلكم فنانين وكثير من الفن، لكن هنقول الفنان متميز في إيه عن الناس العاديين؟ يعني إنسان عنده إحساس أكتر من البشر العاديين، فعنده القدرة على أنه يستوعب آلام وأحلام وأفراح ومباهج أيضا الناس الآخرين، عنده القدرة أنه يميز بين الناس وبين الأشياء. بس ده ما يكفيش عشان يبقى فنان، لابد أنه يكون عنده حصيلة من أدوات التعبير اللي يستطيع بيها أنه يفرز وجهة نظره أو رؤيته بعد ما استوعب التجربة الإنسانية في شكل عمل فني، قد يكون عرض مسرحي، قد يكون فيلم، قد يكون لوحة، قد يكون قطعة موسيقية، قد يكون إلى آخره، إلى كل أنواع الفنون. ثم لابد من عنصر ثالث يتواجد علشان العملية الفنية تكتمل، المستقبل اللي هو المتفرج، المتلقي. لازم يستقبل ده، ثم يتولد عند المتفرج إحساس شبيه بالإحساس اللي تولد عند الفنان عندما بدأ يمارس تجربته العملية في التعبير عن هذه التجربة الإنسانية. حديث الذكريات. نستمع إلى جزء من برنامج حديث الذكريات للإعلامية أمينة صبري، تستضيف من خلاله المخرج الكبير هنري بركات. صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث الذكريات. وفي هذه الحلقة نعيش ذكريات شاعر السينما العربية المخرج المبدع هنري بركات، والذي أخرج للسينما المصرية العربية حوالي 100 فيلم، يعد الكثير منهم علامات من علامات السينما المصرية. ارتبط اسم المخرج الكبير هنري بركات بأهم الفنانين والفنانات في مصر، أمثال محمد عبد الوهاب، فاتن حمامة، فريد الأطرش، وسعاد حسني، وأخرج أفلاما هامة جدا لأهم أدبائنا، أمثال الدكتور طه حسين في الحب الضائع ودعاء الكروان، ويوسف إدريس في الحرام، وإحسان عبدالله فيلم في بيتنا رجل. دولة الباشا، صباح الخير يا فندم. أنا دباغ يا فندم. لحظة واحدة يا فندم. أمام إيه؟ دولة الباشا على التليفون. أيوة دولة الباشا. أيوة يا فندم، إحنا عارفين يا فندم إن المظاهرة ضخمة ومتخذين كل الاحتياطات علشانها. ألو؟ أنا الدبار. أيوة المظاهرة نزلت البلد؟ في أي اتجاه؟ أمرك يا فندم. كوبري عباس؟ أمرك يا دولة الباشا. دولة الباشا مش عايز المظاهرة دي تنزل البلد بأي شكل كان. أنا هدي أمر يا فندم يفتحوا الكوبري ويمنعوا الطلبة من المرور. مش كفاية، دولة الباشا شاف إن المسألة زادت عن حدها وعايزك أنت تقود العمليات بنفسك وتدي لهم درس عمرهم ما ينسوه. بعد نص ساعة يا فندم هيوصلوا الكوبري وهناك هيلاقوني مستنيهم. وزع العساكر واعمل تمام. تمام يا فندم. طيب اقفل الكوبري. اضرب على المتظاهرين. نشن. مستني ايه؟ نفس الامر. ما ضاعش يا فندم. سلم نفسك وانت على المتظاهرين. نشن. مفيش قدامنا غير اننا نرجع لنشاطنا القديم. فادنا ايه نشاطنا القديم؟ ياما قتلنا عساكر انجليز، كل واحد قتلناه حل محله 10. يا ترى مين احق القتل؟ العسكري الانجليزي اللي بيخدم بلده ولا العميل المصري اللي بيخون بلده؟ ده يا محمود، طول ما عبد الرحيم باشا والمأجورين اللي زيه حاسين انهم يقدروا يخونوا البلد من غير اي جزاء، مصر مصر عمرها ما هتتحرر. قصدك ايه؟ والغريب أن المخرج الكبير هنري بركات دخل المجال السينمائي من باب التجارة، ولكنه ما لبث أن أحب هذا الفن البديع، فن السينما، فقرر أن يهب نفسه للفن السابع، فن السينما. ولأنه يحترم السينما سافر لدراستها في باريس وعاد عام 1939 ليعمل بالمونتاج، ثم عمل كمية 42 بعد أن كان مساعدا للإخراج. وأول من أعطته الفرصة كمخرج المنتجة الرائدة آسيا عام 1942 بإسناده فيلم الشريدة له مع حسين رياض وزكي رستم وأمينة نور الدين، وأخرج لها بعد ذلك فيلم المهمة. أخرج هنري بركات كل أنواع الأفلام، الأفلام الغنائية، الميلودراما، البوليسية، السياسية، التاريخية والواقعية، ويعتبر شاعر السينما المصرية بدون منازع. ونستمع إليه وهو يتحدث عن بدايته في حي شبرا بالقاهرة. أستاذ هنري بركات، حضرتك من مواليد شبرا؟ مظبوط. قعدت في شبرا مدة طويلة؟ يعني أنا اتولدت في شبرا وقعدت لحد ما بقى عمري 18 سنة وشوية. لسه بتحب شبرا وتحب تروحها كل شوية؟ قطعا، حتى من 4 أشهر كده رحت على هناك. وفت في الشوارع اللي كنت بمشي فيها وانا راجع من المدرسة، لقيتها كلها اتغيرت طبعا. زمن.

في السينما عشان نقلد بس بقى على جنب، اصل كان السينما مفتوحه. كنتوا بتمثلوا يعني نفس اللي الفيلم. بيحصل ومش مالكوش دعوه بقى بالفيلم، مش لا خلاص اول ما تخلص الخناقه من على الشاشه نرجع نقعد عشان نكمل الفيلم. طب وانتوا بتضربوا كنتوا بتبصوا البطل بيضرب ازاي او اللي بيتضرب ازاي عشان حاجات زي كده؟ حاجات زي كده. كنت بقى يعني السينما كوسيله او كفن كان بيشغل يعني تفكيرك او انتباهك اكتر من الاطفال العاديين؟ لا، كانت تسليه يعني، هي يعني تاثيرها على يجوز تاثيرها هو نفس التاثير بتاع الولاد اللي كانوا في سني دلوقتي. يعني ما كانش اهتمام زائد يعني؟ لا كان اهتمام زائد عادي. لا اهتمام، بس انه حاجه جديده وحاجه اهو حاجه غريبه. طب واهتمامك بالحاوي اللي في راس البر؟ يجوز برضو ده من نفس الاسباب يعني. احنا كان والدي ووالدتي يصيفوا كل سنه في راس البر، كنا بناخد عشه وبنقضي 3 اشهر هناك، فكان بيمر علينا واحد بتاع جلاطي، وكان بيمر على عيشة حاوي. فالحاوي ده كان عمري يعني اعتقد 12 سنه. فايه اللي محطوط في في في, في الجعبه بتاعته دي ما بقتش شاغله بالي. وازاي بيطلع من بقه المناديل برضو كانت شاغله بالي، فقلت طيب عشان اعرف طب ما اشتغل معاه. تشتغل مع الحاويه؟ بقيت امشي معاه. قلت له طب اشيل لك السبت ده اللي انت شايله، السله دي. فخلاني اشيلها وبقينا نلف على العشاش وانا ماسك له الشنطه بتاعته دي، ويعني بقيت افقس بعض حاجات. انا بعض حاجات تانية ما كنتش اعرف فيه حاجه. واهلك كانوا موافقين ان انت تمشي مع الحاوي؟ لا، والدي كان بيعرفه. اصل والدي كان دكتور، فبعض الاحيان لما كان الحاوي ده يعيا كان يجي عند والدي. فكان سايبني معاه وكان مؤتمن الحاوي. وما دلوقتي ما بتعرفش سر بعض الالعاب؟ لا، ما ايه خبر، في حاجات كتير مش عارفينها. استاذ بركات، بعد المرحله الابتدائيه دخلت مدرسه الخرومفش؟ كملت في الخرومفش. في مرحله الثانوي بقى يعني كان ايه اهتماماتك؟ مرحلة الثانوي كانت قراية. أي نوع من القراية؟ قراية مستمرة يعني، قراية أدب فرنساوي. كنت بعرف إنجليزي، كان أدب إنجليزي، وكنت بعرف أدب روسي، إنما هي كانت قراية مستمرة. بجانب الدراسة يعني؟ بجانب الدراسة. ما كانتش بتشغلك؟ لا بالعكس يعني، كانت بدل ما في وقت الفراغ الواحد يبقى قاعد ما روش حاجة. أيام وعشناها. نستمع إلى جزء من برنامج أيام وعشناها مع الإعلامي الراحل أمين بسيوني. استوديو 5، استوديو صوت العرب. في جلسة مع النفس تقفز إلى الحاضر صورة الأمس، ويذهب العقل في اتجاه الريح، يتذكر ويذكر ويحدث. أيام وعشناها. يرويها لكم أمين بسيوني. أيها الإخوة في العروبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهتز وجداني وأنا أستخدم معكم التعبير الحبيب الأثير أيها الإخوة في العروبة. ذلك النداء الذي رددته في صوت العرب منذ منتصف الخمسينات وطوال السنوات التي قدر لي فيها أن أعمل على أثير صوت العرب. أيها الإخوة في العروبة، شعار ومبدأ وإيمان ثابت لا يتزعزع. مسيرة طويلة تربطني مع هذا النداء بكم وبسنوات هي معظم سنوات عمري المهني أمام مايكروفون. فأنا عشت نشأت وتربيت وكبرت في مدرسة كبيرة اسمها صوت العرب. يمكن أول لحظة بتستوقفني هي اللحظة الأولى لالتحاقي بهذه المدرسة الإذاعية الفريدة. كنت مذيع نجح في امتحان المذيعين في منتصف الخمسينات، أي بعد ميلاد صوت العرب بثلاث سنوات على الأكثر. ودايما الإذاعة المصرية لما تختبر مذيعين بتختبرهم للعمل في أي إذاعة من الإذاعات التي تنطلق من مصر، وقالوا إن صوت العرب في حاجة إلى مذيعين، فذهبت لأقابل مدير صوت العرب ومؤسس صوت العرب الحقيقي الأستاذ أحمد سعيد، وأدهشني واستوقفني في نفس الوقت الاستقبال الذي استقبلنا به أنا وبعض الزملاء من المذيعين الذين كانوا قد نجحوا معي في تلك الفترة. قال: إذا كنتم قد أتيتم باحثين عن منصب أو وظيفة من أجل العمل كوظيفة فليس صوت العرب هو المكان، وإنما إذا كنتم تؤمنون أن الإعلامي صاحب رسالة وأن صوت العرب رسالة عظيمة جدا في المنطقة العربية فأهلا بكم. فقلت له على الفور: أنا ابن صوت العرب منذ هذه اللحظة، أنا أؤمن برسالة الإعلامي عموما وأؤمن برسالة العروبة كمنبر يتوجه من مصر إلى الأمة العربية. منذ ذلك الحين أحسست أن صوت العرب مدرسة ذات طعم خاص وذات طبيعة خاصة. يمكن كان عددنا في ذلك الحين محدود لا يزيد عن أصابع اليدين، ولم يكن لدينا وقت للتخصص ورفاهية التخصص، كنا بنعمل كل حاجة كمذيعين، نقعد الأول نكتب النشرة ونعدها كمحررين، ثم ندخل الاستوديو ونقرأها، ثم إذا لزم الأمر نقدم برامج سواء منوعات أو برامج ثقافية. ولم تكن هناك تقسيمات إدارية في صوت العرب حتى ذلك الحين كإدارة البرامج الثقافية وإدارة البرامج المنوعات وإدارة التمثيليات وهكذا. كنا مجموعة من الزملاء تعمل كل حاجة على الهواء. أنا واقف قدام النقطة دي ليه؟ لأنها أدت إلى أن نحاول أن نلم بكل شيء في الفن الإذاعي، وأنا الحقيقة كنت بنتهز الفرصة بعد ما انتهي من عملي في الاستوديو كمذيع على الهواء أدخل الاستوديو اللي جنبه ألاقي عمالقة الدراما في ذلك الحين كامل يوسف، يوسف الحطاب، صلاح عز الدين، محمد توفيق، كل أساتذتنا من مخرج الدراما في الإذاعة المصرية. فأجلس صامتا كالتلميذ أتفرج، ثم يتحول الأمر إلى أن أساعد كمساعد مخرج وأمسك السكريبت وأمسك الاسطوانات واشتغلها معهم وساعدهم، ثم أحضر معهم بروفات، ثم إلى أن وجدت نفسي أقوم بالإخراج. يمكن ساعد على هذا أنه درستنا في كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية للأداب العالمية المختلفة وللأدب العربي للدراما والقصة والرواية إلى آخره، كانت تمهيد جيد لذلك. لكن عموما يعني أليت على نفسي أن أنا أتعلم دراما، ثم كنت أخرج من استوديو الدراما لأجلس في استوديو الموسيقى والغناء وأرى كيف يعدل الاستوديو لتسجيل أغنية، كيف تراجع كلمات الأغنية، ثم كيف يوضع الميكروفون أمام أعضاء الفرقة. آلات الموسيقية أنواع، الآلات الوترية لها ميكروفون وآلات الإيقاع لها ميكروفون وهكذا. قلت قبل كده أن احنا قعدنا في استوديو التحرير كمحررين، قدمنا برامج منوعات، قدمنا برامج ثقافية، أدى ذلك إلى تكوين جيل يسمى جيل الإذاعي الشامل الذي يعرف كل فنون العمل الإذاعي. لابد أن أذكر ذلك لمدرسة صوت العرب ونحن نتوقف الآن أمام العيد 40 لها. مدرسة إذاعية شاملة كان الجيل الأول فيها ملما بكل فنون العمل الإذاعي، ويمكن ده ساعدنا بعدين لما كبرنا وتولينا مسؤوليات إشرافية أن نفهم كل مشاكل زملائنا العاملين معنا في كل هذه الحقول الفنية. بتعود بي الذاكرة أيضا وأنا أستعرض هذه المسيرة إلى كثير من الرواد العظام، منهم أستاذنا الأستاذ كمال إسماعيل، وأستاذنا الأستاذ محمد، وأستاذنا الأستاذ يحيى أبو بكر، وكل منهم لي معه وقفة. كمال إسماعيل الفنان المبدع الذي يحتضن كل كفاءة جديدة وموهبة جديدة أراها أمامه قربني إليه، ودخلت من خلاله إلى عالم كتابة التمثيلية الإذاعي بعد أن كنت قد تعرفت على مسؤوليات المخرج الإذاعي. مع كمال إسماعيل عرفت الكلمة في الراديو مختلفة عن الكلمة الدرامية في المسرح وفي السينما إزاي. عرفت التفاني الشديد في العمل. كمال إسماعيل كان له برنامج عظيم جدا اسمه نحن العرب، مزيج بين الدراما والتعليق السياسي. ثم كانت له روائع في التأليف الدرامي حين كتب في الستينات مسلسلات صوت العرب الأولى المأخوذة عن أعمال أدبية كبيرة لإحسان عبد القدوس، للدكتور طه حسين، لغيرهما ونجيب محفوظ من كل عمالقة الرواية العربية. شيء في صدري لا شيء يهم إلى آخره. شيء في صدري. شيء في صدري يعدها للإذاعة كمال إسماعيل ويخرجها محمد علوان. أما الأستاذ الكبير محمد علي ماهر فكان متخصصا في برنامج في السنوات الأولى اسمه هذا عدوك، كان يلاحق من خلاله بأسلوبه المتميز الذي لا يمكن وصفه، اللي هو يعتبر أيضا مزيج من التحليل السياسي ومزيج من الكلمة المشحونة بأكثر من معنى وأكثر من إيحاء، والتي تتميز أيضا بالبسمة الساخرة، كان يطارد بها كل المظاهر المختلفة التي تعادي انطلاقة الأمة العربية نحو التحرر ونحو التوحد. أيضا الأستاذ محمد علي ماهر كاتب درامي مبدع في المجال الديني، ويكفي أن نتذكر على سبيل المثال أحسن القصص. صحيح لم تكن في صوت العرب لكنها كانت إبداعا من قلم رائد من رواد صوت العرب. أستاذ يحيى أبو بكر كان مديرا لصوت العرب في فترة من الفترات في الخمسينات أيضا، واقترابي منه علمني الدأب والدراسة، ويمكن مسيرة الأستاذ يحيى أبو بكر بعد أن ترك صوت العرب بتؤكد ذلك. هو الآن باحث إعلامي كبير، عمل فترة طويلة في إدارة الإعلام مديرا لها في الجامعة العربية، ثم له الآن إسهامات في المنظمات الدولية بكثير من الدراسات الإعلامية المتخصصة. تعلمت من يحيى أبو بكر الاهتمام بالدراسة، دراسة ما ننتجه من عمل إعلامي وتحليله والبحث عن القواعد التي تحكم. لو انتقلت بعد ذلك إلى لحظة أخرى تستوقفني، بأتوقف أمام أستاذي وأخي الكبير الأستاذ محمد علوان. سفير فوق العادة. نستمع إلى جزء من برنامج سفير فوق العادة للإعلامية نجوى أبو النجا، تستضيف الدكتور علي مفتي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة. صوت العرب من القاهرة يقدم سفير فوق العادة. سفير فوق العادة، سهرة أسبوعية. تقدمها نجوى أبو النجا. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج السفير فوق العادة. في هذه الحلقة أيها الإخوة، عين أستاذا للأذن والأنف والحنجرة بطب عين شمس من عام 60، وحاليا هو أستاذ متفرغ بكلية طب عين شمس. عين عام 69 عميدا لكلية طب جامعة عين شمس، وظل بهذا المنصب إلى عام 75. هو عضو عامل بالمجمع العلمي الدولي للأنف والأذن والحنجرة منذ عام 66، وحاضر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الأذن والأنف والحنجرة التي تضم جمعيات جميع بلدان العالم، وذلك منذ سنة 73. مقرر ندوة عمداء كليات طب وطب الأسنان والتمريض بالجامعات العربية الذي عقد في بغداد سنة 74. مقرر اجتماع اتحاد كليات طب الشرق الأوسط الذي عقد في بغداد سنة 70. انتخب سيادته رئيسا لاتحاد كليات الطب الإفريقية لمدة عامين 76 و77. السفير فوق العادة أيها الإخوة في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور علي المفتي. نقول لحضرتك أهلا بك فندم في البرنامج. أهلا وسهلا وشكرا على دعوتي يا فندم. الحقيقة يعني أنا اللي بشكر حضرتك على استجابتك للقائنا في البرنامج، وبقول أن انتقيت من بين الأشياء العديدة اللي حضرتك بتعكف عليها في المجالات المحلية والدولية في الأنف والأذن والحنجرة، انتقيت في عجالة سريعة هذه التقدمة البسيطة، لكن لما أقول لأصدقائنا المستمعين أن الأستاذ الدكتور علي المفتي تخرج من كلية طب القصر العيني عام 39 ويعمل في المجال الطبي من ذلك الوقت، فأقول عمر مديد إن شاء الله وإشراقات عظيمة جدا في هذا المجال، وربنا يديك طولة العمر والصحة. شكرا يا فندم، أنا متشكر جدا. الله يخليك. نقول قبل ما نستعرض الأبحاث القيمة اللي أستاذ الدكتور عادل المفتي أثرى بيها المجال الطبي المحلي والعالمي، نقول الأنف والأذن والحنجرة جهاز خطير جدا وحساس جدا في جسم الإنسان. صحيح ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء في تكوين الإنسان الجسماني، ولكن نقول المنطقة اللي هي منطقة الوجه منطقة بالغة الحساسية بالغة الخطورة. احنا النهاردة واحنا بنلتقي بحضرتك و يعني فصل الشتاء يعني ألقى بتفاصيل الجوية علينا، نقول ما علاقة الأنف والأذن والحنجرة بالفصول؟ الشتاء، الصيف، الربيع، الخريف، كل فصل من الفصول له متغيراته على هذا الجهاز. الحقيقة ان في فصل الشتاء عشان البرد احيانا يبقى شديد جدا، واحيانا يبقى الواحد يعني قاعد في مكان دافئ وبعدين يطلع في الهواء مرة واحدة او يتعرض للبرد، والميكروبات بتنتشر اكتر في هذا، فيحصل زكام كتير، ويحصل ودلوقتي طالع انواع من الفاكسين عشان تمنع التعرض للزكام وللبرد والكحة والأشياء دي. فلأن اتضح ان لو الواحد عنده زكام وفي ميكروب وبيعطس ممكن يعدي إلا على بعد 10 متر. فأنا شفت في اليابان مرة اللي كل واحد يتزكم، عندهم عادة جميلة جدا من سن 4 سنين أي واحد يجي له إصاب بزكام يلبس ماسك عشان يغطي مناخيره عشان ما يعديش غيره. أعتقد كمان موجودة في الصين يا فن. انا اصلا ما رحتش الصين للاسف، لكن انا شفتها في اليابان لابسين ماسك، وسالت ليه بيلبسوا ده، قالوا عشان ما يعديش غيره. فدي من الحاجات اللي يعني اعجبت بها جدا، عشان الواحد مش ضروري يعدي الناس اللي حواليه. سيادتك بتقول ان بنقول في فصل الشتاء كثره الاصابه بالبرد والزكام بتكون نتيجه الانسان يكون موجود في مكان دافي وبعدين يخرج لمكان في بروده في الجو، لكن برضو تعالى بيه حضرتك الاصابه بنزلات البرد في الصيف بردك بتكون عدوى، وفي الصيف بتبقى اقل كتير من الشتاء، وفي الربيع والخريف بيكون عادة حساسية، لان حتى يعني بيبقى التعرض لبعض اشياء معينة من الزراعات ومن الحاجات دي، وخصوصا الايام دي طلع الحاجات الجديدة اللي طالعة وعوادم السيارات والحاجات دي بتزود الحساسيه في الانف بشكل غريب خالص وبتزود الحساسيه في الصدر. فيعني الحساسيه في العين اسمها رمد الربيعي، يعني بتيجي في الربيع بس، والربو والارتكاري والحاجات دي بتحصل عاده من التعرض لاشياء الواحد يكون حساس ليها. فمثلا معروف ان حاجات الميك اب بتاعه السيدات فيها الخامه بتاعتها اسمها اروروت، دي بتعمل حساسيه في 70% من الناس. يعني المكياج عند السيدات بيعمل حساسيه في 70%. وبعدين التعرض للعوادم السيارات، التعرض يعني بعض النباتات. انا اذكر مره كنت في السودان ولقيت شجر النيم. النيم النيم ده ايه؟ شجره كبيره ولها زهور جميله وبتبقى زي العفار كده، ودي بتعمل حساسيه في عدد كبير جدا من الناس. يعني انا فاكر اول مره رحت السودان كان سنه 60، اكتشفت على 300 واحد لقيت 250 منهم عندهم حساسيه لشجر النيم. فيعني لازم الواحد يحتاط انه ما يتعرضش للحاجه اللي هو حساس ليها، سواء الغبار، سواء النوع من الماكولات مثلا المعين، سواء اي التعرض للسبريز والحاجات الجديده دي. يعني كله لازم الواحد يخلي باله انه ما يشمش حاجه يكون حساس ليها. الاستاذ الدكتور علي المفتي له تعبير لطيف قوي دايما بيقوله عن الحساسيه، بيقول الحساسيه عرض وليست مرض. اي فعلا، لان هي الحساسيه احسن وصف لها. الحساسيه احنا في جسمنا جهاز للدفاع، ان لما يدخل ميكروب يهجم عليه الكرات البيضاء ويحصل للدفاع عن الجسم. فده زي ما كل واحد جايب كلب للحراسه، لو كان الكلب ده يهبهب لما يدخل لص يسرقه يقوم يدافع عن نفسه، لكن لما الكلب ده يهبهب لو كان جاري داخل بيته او جاري داخل بيته يبقى هيصحيني انا طول الليل. ما هوش مرض لكن عرض. يعني يخلي الواحد يبقى قلق، لان اللي عندهم حساسيه هذا الجهاز الدفاع عن الجسم بيكون حساس اكثر من اللازم. دكتور علي، زمان من 30 او 40 سنه، من زمان قوي، يعني كانت الحساسيه منتشره بنفس القدر، ولا نقول ان هي مرض من امراض العصر؟ لا، هي او عرض من اعراض العصر. بردك عرض من الاعراض العصريه. انا اذكر ان طلب مني محاضره في جامعه بغداد من حوالي 30 سنه او 28 سنه. فسالتهم عايزين محاضره عن ايه؟ فقالوا عن الحساسيه. فقلت لهم كان يوميها الباركيه لسه طالع جديد، وكان الشمع بتاع الباركيه انا حساس ليه، فكان يوم ما يتعمل في البيت عندنا شمع كنت اعطس ويبقى حالتي وحشه قوي. ده حضرتك كمان بتعطس لما تسمع خناقه او هيصه؟ يعني الى الان ده الى الان لما اسمع هيصه او سمعت الحكايه دي فن. اي فن. فاثناء القاء المحاضره قلت لهم انا يعني حساس للشمع بتاع الباركيه. ايام جدي ما كانوش يعرفوا عن ايه باركيه خالص، فما كانش فيه حساسيه. وبعدين الحساسيه عماله تزيد وتتزايد مع كل الاشياء الحديثه، السبراي عشان الذباب والسبراي، فلازم الواحد الحاجه اللي هو حساس ليها يبعد عنها. سيادتك عملت ورقه طبيه عن الحساسيه وامراض الجهاز العصبي، بتقول ان في علاقه وثيقه جدا، وعندك حالات يعني دللت بيها على وجهه نظرك يعني في مؤتمر من المؤتمرات. الحقيقه ان يعني الاعصاب لها علاقه كبيره قوي بالحساسيه. يعني انا من اغرب الحالات اللي يعني كان معروف في الكتب ان لو كان في مره واحده كانت عندها حساسيه للورد، فكانت ضيفه ولقت ورد فقعدت تعطس وما عرفتش تنام ابدا. انا حصل معايا حاله غريبه جدا، واحده سيده فاضله وحساسه للغبار. فقلت لها ما تبعدي عن الغبار وخليه يعني ما ينظفوش البيت الا بعد ما تخرجي حاجه زي كده. وبعدين يوم جابوها مغمى عليها في العياده لانها كانت في سينما ولقت حصان بيجري على الشاشه، فلما شافت الغبار على الشاشه بتاع الحصان اغمى عليها. ده بالايحاء بقى؟ بالايحاء. وده مشهور جدا ان الحساسيه كتير جدا بيجي بالايحاء. طب دي ممكن تبعد ازاي بقى عن يعني هي بعيده اوريدي عن الغبار، لكن شافت المنظر يعني نفسيا لازم تقتنع انها لا من خوفها ان يحصل لها الحاله بدلها الدور. فلازم الواحد يخلي باله في الاحوال دي هي، وما يعرضش نفسه للحاجات اللي هو حساس ليها، ولا يعرضش نفسه للانفعالات. برضو دكتور علي، حضرتك عملت في الورقه دي، في ورقه البحث ده او القتها في المؤتمر، ايجاد علاقه ما بين الحساسيه والجراحه، قلت ان امكان عمليه هو في الحساسيه الانفيه يا اما يكون انا بتكلم عن التخصص يعني الحساسية الأنفية يا إما تعمل عطس كتير قوي، يا إما تعمل إفراز كتير قوي، يا إما تعمل سدد في الأنف. فال يعني العطس الكتير والإفراز الكتير لو واحد قلل الملح في الأكل بيستفيد جدا، زائد الأدوية الحديثة بتاعت الحساسية. لو كان السدد شديد قوي ففي عملية بنقطع حتة من العظم اللي بينتفخ جوه بحيث ما يحصلش، ودي أنا نشرتها قلتها في المؤتمر في اليابان من سنة يعني من حوالي 15 سنة، ومن وقتها بنمارس العملية دي أنا وتلاميذي كلنا بنعملها، والحمد لله بتنجح نجاح تام خالص. لما حضرتك تعمل بحث معين أو تجري عملية جراحية معينة من 15 أو 20 سنة بتتعرف باسم دكتور علي مفتي، بتمارس بتنتشر، لكن أكيد مع الممارسة مع الوقت بيتم عليها تعديلات. هل بتلحقها بورقة جديدة؟ أي تعديلات بلحقها بورقة جديدة. يعني أنا ليا أبحاث منشورة في العالم حوالي أكثر من 40 أو 45 بحث، لأن الواحد لازم يعني يفضل كل شيء جديد ينشره عشان وبعلمه لطلبتي، لأن أنا لله الحمد يعني طلبتي أكثر من 300 واحد ووصلوا لمستوى عالي جدا. تحت إيدي ورقة الحقيقة فيها عدد من أقول رسالات الدكتوراه اللي سيادتك أشرفت عليها تفوق 20 أو أكثر من 20 رسالة دكتوراه، وكلهم لأساتذة أجلاء. يعني فنقدر نقول إن وجود حضرتك في المجال العلمي وجود قد كده عظيم. يعني لكن برجع مع حضرتك تاني عند قلنا برضو الحساسية، سيادتك ذكرت في سياق الحديث انسداد الأنف، تقول إن فيه له جراحة وكده، لكن انسداد الأنف ده له عدة جوانب. ياريت وإن سيادتك عندنا حظ نحن نلتقي بك النهاردة في هذا البرنامج، نقول بعض الأشياء اللي سيادتك بتحب تصوبها للناس. يعني تقول إن من ضمن الأشياء اللي بتقف عندها بتحذير شديد هو عادة التمخط، يعني إن أي حد فينا يعلم ابنه وهو طفل أن يمسك منديل وينظف مناخيره. يعني تقول دي أنا بقف عندها وبعترض. طب إزاي؟ هو الحقيقة يعني أنا ضربت مثل قبل كده، عمر حد شاف كلب ولا قط بينف؟ هو حيوان. لكن لو علمنا الطفل اللي قبل 8 سنين إنه ينف، لما ينفخ بقوة في قناة استكياس اللي بين الأنف وبين الحلق بتبقى أوسع في الأطفال وأقصر، فلما ينف بيدخل فيها الميكروب ويعمل التهاب في الأذن الوسطى وساعات تتخرم الطبلة. وبعدين أنا الحقيقة نص الأطفال اللي بشوفهم في الشتاء بيكون عندهم التهاب في الأذن الوسطى، بيكون سببها إن أمه بتعلمه ينف إزاي. طب ينظف مناخيره إزاي؟ يشم الجوع ويتف أو يبلع. اتعمل بحث تاني في ميكروب يا فندم هيدخل. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، اتعمل بحث إن لو واحد بلع ده وسحبناه بأنبوبة معدة بنلاقي الحمض اللي في المعدة بيموت الميكروب في أقل من 30 ثانية. أنا حتى كنت دائما أضحك مع الناس اللي يعترضوا على كده، أقول لهم طيب معدتنا اللي بتهضم الطعمية والبلحلمات والحاجات اللي بنلخبط فيها دي مش هتهضم البلغم بتاعي أنا؟ لأنه بيموت الميكروب في حمض المعدة في أقل من 30 ثانية، وده ثبت علميا. يعني نقدر نقول إن هذه الوسيلة اللي احنا بنتبعها كوسيلة تنظيف هي بتؤثر على السمع وبتؤثر على بتدخل الميكروب في قناة استكياس وينتشر إلى الأذن الوسطى وتتخرب الطبلة، ويفضل العلاج طويل جدا ويعني وساعات تأثر في السمع كمان. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي، تقديم هالة يوسف، سعدية حسين، التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.